القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في يوم رمضاني جميل وسعيد، وأنا معك منى خليل. فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم، والبداية مع الخير، مبادرة خير. يا رب دايما جميعا في خير. بما ان تخصصي من فضل ربنا الصحة النفسية والإرشاد النفسي، فلازم نفهم ان مش لازم اعمل عمل شاق جدا، دي ابسط حاجة ممكن تكون خير. ابسط حاجة كلمة طيبة ارفع بيها من معنويات اللي قدامي، اصبره حتى لو هو في مشاكل يبقى اصبره على مشاكله، اشجعه على انه يكمل حياته. كتير قوي بنقابلهم كلمة واحدة بتدمر حياتهم، في حين ان كلمة تانية بتلون حياتهم. ضحكة او بسمة او كلمة طيبة هتغير حياة ناس كتير. دي دعوة الخير بتاعتي. تحياتي لكم جميعا، دكتورة اسلام محمد يحيى، دكتورة الصحة النفسية وارشاد النفسي. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا صايم صايم. يلا بقى يا ست هديل، اثبتي وجودك وشرفيني قدامهم. وانت قلقان ليه يا هيثم؟ لا مش قلقان، بس عايز اطمن. يا هيثم ارجوك بلاش بلاش بلاش. ايه بلاش؟ تستهتر بيا يا حبيبتي. يا هديل، دي عزوم على مائدة الافطار، واللي احنا عازمينهم هيجولنا صايمين عادي. وبرضه ليه انت قلقان؟ طيب كنت خليتي ماما تساعدك. مامتك نسمة؟ حبيبتي ماما نسمة هتفطر النهاردة عند اختك رشا. طب ما كان ممكن تعتذر لرشا وتبقى معاكي في المطبخ. يا حبيبي اديني ثقتك شوية. يا روحي انت محل ثقتي، بس دي مائدة الافطار. على المغرب لما مدفع الافطار يقول بوم، القي نظرة على المائدة ودعيلي. يا سلام، طير مفاتيح عقلي مني هيجنني، يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد، يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز بابا. بيتي هدولة، كويس ان انا جيت لك بدري عشان اقف معاكي في المطبخ واساعدك. ميرسي يا دنيا يا حبيبتي. انت تستريحي مع مدام عفاف، ولو عوزتك هندهلك. تندهيني؟ ده انا الشيف دنيا يا هدولة، مش عايزاني يعني. لا يا قمر، انا بس مطبخي واخد عليا، وحلله واطباقه حبيني وبيتكلموا معايا. خلاص ماشي، اسيبك ليهم بقى. ما شاء الله ما شاء الله، انت اللي عامله كل ده يا هديل. ايوه يا طنط عفاف، دي ما رضيتش حتى تخليني اساعدها. وانا بقى قالت لي اتفضل اخرج اقعد بره، انا مش عايزاك في المطبخ. البنت المصريه الذكيه من وهي طفله بتبقى مغرمه بمتابعه امها وهي بتطبخ. ده صحيح يا طن، انا كنت بتابع مش بس ماما، كمان جدتي الله يرحمها، اقف اشوفهم كده وهم بيعملوا احلى والذ الاكلات. الله، الجدات والاكل اللي ممكن نقول عليه ان هو تراثي. زي ايه مثلا يا دنيا؟ ده كتير قوي، زي مثلا تدميس العدس ابو جبه يا عزمي. ايوه انا عاملاه. ايه ده بجد؟ لا لا لا لا، دي بقى مفاجاه يا هديل مش ممكن. برافو يا هديل، انا شايفه مدمس العدس ابو جبه منور المائده. مع ان اصناف الاكل كتيره، هو احنا هناكل ايه ولا ايه؟ اذاعه القران الكريم من القاهره. اضرب وانطلق مدفع الإفطار. أذان المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأرض إن شاء الله. اتفضلوا يا جماعة، كل سنة وانتوا طيبين. الحمد لله. نهضم بقى. لا كفاية يا هيثم، سائع وعصير كفاية قوي كده. هيثم يقصد نهضم بكلامك الحلو يا طنط عفاف. أيوة، الأستاذة عفاف حرم عمنا أبو دنيا. وأحلى أكل وأحلى كلام يا عزمي. قول يا طنط كده برضو يا دنيا. لكن معلش أنا هقول كلمتين كده قبل أذان العشاء نصليه ونصلي التراويح. قولي قولي يا ست الكل قولي. خليني أبدأ بكلام جميل من التراث. نسمع. يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا، أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واصدع بخير ورتل فيه قرآنا. الله. شكرا شكرا شكرا شكرا لكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين ودايما حلوين. رمضان في بيتنا. ونلتقي ودكتورة حنان راجي، استشاري أسري وتربوي وتعديل سلوك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. رمضان كريم. الله أكرم. في شهر رمضان يعني الميزانية يعني بيبقى شوية بتختل. في بعض السيدات الحقيقة أنا بقول إن هم شاطرين، ما بيحسوش بالمشكلة دي قوي. ليه؟ عندهم نوع من الذكاء في الترشيد في التدبير، نجيب ايه ما نجيبش ايه. بالنسبة بقى لدكتورة حنان، مهم جدا مهم جدا. انا ما بحبش البذخ وما بحبش الاسراف الزايد عن اللزوم، بحب ان انا انوع. يعني ممكن انوع كتير بس مش ان انا اعمل سفرة كبيرة طويلة كده وفي الاخر نصها يترمي. لا ما بحبش احنا رافضينه الحقيقة. بنعمل على قد على قد اللي احنا عايزينه بالظبط. وانوع بقى في حاجات كتير، لازم يكون العصير موجود، الشوربه موجوده، كله من صنع ايدين الدكتوره حنان. والله من صنع ايديا. مصدقاكي من غير حلفين. بس انا بديهم مسؤوليات بقى معايا في البيت. يعني عندي حد بنتي الكبيره مثلا مسؤوله عن السلطه، بنتي الثانيه مسؤوله عن العصير. يعني مش مشكله، المهم يكون كله من البيت، كله من. وخامات على قد الايد حقيقي. القصة مش أكل وشرب، والله يمكن إحنا ما بناكلش كتير في رمضان، لكن أنا بقول إن في ناس بتجيب قبل رمضان وتخزن وتشيل لا ده غلط، أنا ما بعملش كده بصراحة، لأن التخزين ده بيرفع أسعار السلع. إحنا الأفضل إن إحنا ما نخزنش الحاجة فترة طويلة وإنها تفقد. والأصحى من النوم مثلا أو أجي من الشغل تبقى حاجتي موجودة. يعني دي وجهة نظر. هو الوقت بيبقى طويل من انها ترجع من الشغل لحد المغرب، الوقت هيكون طويل. هعمل حاجات بسيطة وسهلة وطازة بتاعت نفس اليوم نستفيد منها كلنا، افضل من ان انا اقعد اخزن. ما هو ارهاق عليك قبل رمضان. هو ارهاق عليك انك تقعدي تخزني كل ده. وليه الحاجة موجودة كل يوم في الاسواق، اجيب طازة بطازة اعمل على قد بسرعة. ورا شهر رمضان مش للاكل. ده للعبادات وللصيام ولقراءة القرآن. هو الاكل لابد منه، انا يعني طبعا يعني اكيد، ولكن المعقول. احنا بندور على المعقول. انت بترهقي ميزانيتك وميزانية الأسرة كلها في تخزين الأطعمة وممكن ما تستخدمهاش. أيوة بيعملوا حاجات كتيرة بيقولوا إنها بتفضل لحد بعد رمضان بكتير. طب ليه؟ يعني الموضوع مش مستاهل كده. وزي ما حضرتك ذكرتي إن هي بترفع الأسعار. يعني لما كل واحد يخزن طب ما هو مش هلاقي، صح؟ فالتجار هيرفعوا السعر. صح. وبعدين ما هو انا معنى ان انا بخزن يبقى انا مش فاهمه بقى معنى رمضان صح. مش فاهمه المقصود منه ايه. ده هو انا المفروض ان انا اتعبد احسن، احضر نفسي روحانيا لرمضان واستقباله، اخطط انا واولادي هنطلع من رمضان ده متغيرين ولا لا السنه دي. الحاجه اللي حضرتك قلتي انا واولادي، خلوا بالكم يا جماعه ان في اولاد مراقبين ليكم في تصرفاتكم. يعني البنوته الصغيره لما تشوف ماما بتقعد تخزن وتشيل وتعمل، خلاص ده رسخ عندها، ففهمت ان هو ده الصح. أيوة. مع انه مش صح خالص. فعلا فعلا، هو احنا لا احنا قدوة لأولادنا، فلازم نكون قدوة حسنة. عشان كده قبل ما نعمل اي فعل او نقول اي قول نفكر فيه، هل هو ايجابي ولا سلبي. مش هعمل اي حاجة كده زي اي حد وخلاص، لان شايف الموضوع ده بقى تقليد. تقليد الامهات بشوفهم كاتبين على الفيسبوك خزنتي وما خزنتيش، انا خزنت ايه، يلا بينا نخزن لرمضان. ودعوات للتخزين غلط يا جماعة، مش غلط. وانت عارفة بقى رمضان كعك العيد ملابس العيد حضرتك بتعملي كعك ولا بتشتريه ولا ايه؟ لا، الكحك بقى في فرحته في انك تعمليه في البيت. الله، هو ده اللي بنقول عليه. نجمع كلنا كده والسمن وريحه الكحك ونشمها والسعاده كلها في وعلى قدنا برضو. وعلى قدنا حاجه على قدنا اللي هو تكفينا يومين العيد، مش نقعد ناكل فيه العيد الكبير. هي برضو يعني فرحه فرحه بس وعادة جميله. لو قدرنا نعملها في البيت والله اوفر بكتير قوي، هو احلى، اوفر واحلى. وفي نفس الوقت الفرحه في ان الولاد يشاركونا، مين عمل الكحكه دي احلى من مين، وعملنا ايه، وبتبقى سهرايه كده حلوه، وتاني يوم نلاقي كل حاجه جاهزه. ملابس العيد بقى كمان لازم كل يوم ألبس حاجة جديدة؟ لا حرام، ملابس العيد هو احنا أساسا الامتحانات هتكون بعد العيد، فلو خرجنا هيبقى هو يوم واحد بطقم واحد وكفاية قوي كده. يعني الصف طويل بقى، نشتري بقى، نشتري بقى على قدنا. بس قبل ما نشتري نفتح الدولاب كده نشوف. أيوة. يمكن في حاجات حلوه احنا ناسيينها. ايوه نفتح. ايوه ننسق دولابنا نشوف ممكن يكون عندنا حاجات فعلا جت ولا اتلبستش تنفع في العيد. ونشوف حاجات صغرت علينا تنفع غيرنا يعيد بيها وينبسط ونحس برضو بالاخرين. كل سنه وحضرتك دايما طيبه. وحضرتك بالف خير. رسالة من القلب. صباح الخير، رسالتنا النهاردة عن التكافؤ الحقيقي في الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم. شهر رمضان هو شهر الخير والبركة والرحمة. الخير إننا نكون حاسين باللي حوالينا ومتواصلين معاهم، مش كل واحد قافل على نفسه بابه وناسي اللي حواليه. والبركة إننا نكون متأكدين تماما من إن كل حاجة بنشاركها مع المحيطين بينا ربنا بيبارك فيها وبيخليها أكتر وأحسن وأكبر. والرحمة إن الإحساس الطيب بقيمة العطاء في الشهر الكريم بيزود جذور المودة والحب بيننا وبين كل الناس اللي بنتعامل معاهم. وعشان كده لازم يكون بيننا التكافؤ الحقيقي، إننا نساعد بعض بجد ونحس بالمحتاج بجد من قبل ما يطلب، ونمد إيدينا باللي نقدر عليه وبأبسط الأشياء لمساعدة الناس اللي حوالينا. التكافل الحقيقي ممكن يكون بكلمة طيبة، بابتسامة حلوة، بمعروف نعمله من قبل ما يطلب مننا. والعطاء الأجمل والتكافل الأسمى هو إن رمضان في كل حاجة مبروكة قوي وروحانية قوي، وده بيحسسنا بقيمة الأشياء حتى لو كانت بسيطة. التكافل الحقيقي إن إحنا نقدر نساعد ونساند بجد، ونقدر نحس بالمحتاج بجد، وإن إحنا نقدر نمد إيدينا بجد بالعطاء، لإن إحنا بندي وفعلا إحنا اللي بناخد بركة وحب ومودة. كل سنة وإحنا كلنا طيبين. كنت معاكم صفاء فوزي، كاتب ومحاضر في مجال التنمية والتطوير. روشيتا رمضانية. وروشيتا رمضانية تقدمها لنا هالة سالم في هذا الحوار. الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على السادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بخير دكتور. شهر رمضان هو شهر العبادة، شهر الصلاة والقيام. دكتور، صلاة التراويح، ما هي الاحتياطات اللي حضرتك حابب تقولها للسادة المستمعين يعني قبل التوجه والخروج بصحة أمينة من خلال أدائها؟ مش هنمنع الناس من الروحانيات النفسية اللي هي مهمة جدا لمنعتنا اللي كنا محرومين فيها السنين اللي فاتت، وهي صلاة التراويح. هنقول للناس هنصلي تراويح رمضان ولكن بإجراءات احترازية، لأن كورونا لم ينتهي بعد، كورونا لم ينتهي، فبالتالي إجراءاتنا الاحترازية لا تزال مستمرة. هنصلي متباعدين، هنصلي مرتديين كمامة، هنجيب مصليتنا معانا في البيت. يفضل ننزل متواضعين من البيت قبل نزولنا عشان ما يحصلش نوع من التجمع أو الاحتكاك داخل المسجد. لو نزلت متواضي، لو لابس كمامتك، لو واخد مصليتك، لو متابع، صلي بروحانات دينية مقبولة إن شاء الله دون خوف أو قلق من إصابتك بفيروس كورونا. غير ذلك لا طبعا، إجراءاتنا الاحترازية مهمة جدا جدا جدا الفترة اللي جاية. إزاي نعمل التوازن ما بين الروحانيات النفسية المناعية دي اللي هي صلاة التراويح وإجراءاتنا الاحترازية؟ الموضوع بسيط زي ما شرحنا، هنصلي متباعدين، مبتدين الكمامة، واخدين مصليتنا معانا، متوضعين في البيت. هنعدي رمضان بأمان وسلام، لأن كورونا زي ما قلنا أكتر من مرة لم ينتهي، الجائحة لن تنتهي، لا تزال موجودة. عايزين نعدي هذه الفترة بسلام وأمان حتى نصل بعد ذلك إلى المناعة المجتمعية عند اللقاحات. لو وصلنا بالفعل إلى تطعيم 70% من المجتمع، هنفك كل هذه التباعدات، هنرجع إلى ما قبل كورونا مرة أخرى، ولكن شريطة وصلنا لدرجة عالية جدا من التطعيمات لحد ما نوصل لها. يا جماعة، إجراءاتنا الاحترازية مهمة جدا حتى في صلاة التراويح. هنصلي متباعدين زي ما قلنا، مرتدين كمامة، مطبقين إجراءاتنا الاحترازية. هنعدي الشهر الكريم بأمان وسلام بدون أي مشاكل صحية. دكتور، هل هناك علامات يعني يجب أن تتوقف عندها، أو يعني قائم بالصلاة أنه يتوقف عن الذهاب للمسجد إذا حصل له بعض الأعراض؟ زي ما كنا بنقول للطلبة في المدارس، لو ظهر علينا أعراض ما نروحش المدرسة، اللي هي أعراض ارتفاع الحرارة، الكحة، أعراض البرد، ما نقولش إن ده برد، زي ما كنا بنقول ده برد مش كورونا، أوميكرون بتحوراته بيجي بأدوار بسيطة زي البرد. لو ظهر عليك أي عرض، عطس، زكام، رشح، احتقان في الحلق، ارتفاع حرارة، صداع، حتى لو بسيط لدرجة ممكن تعتبرها اشتباه كورونا في ظل وجود تحورات، ممكن في الحالة دي أقعد في البيت منزلش حتى يثبت العكس ويكون دي إصابة أو لأ، منعا لنشر العدوى للآخرين، وبالذات إن من رواد المساجد أغلبهم من كبار السن من أهلينا وأجدادنا، مهم جدا نحافظ عليهم، نخاف عليهم لمنع انتشار العدوى. لو حد أي ظهر عليه أي عرض حتى لو بسيط، يعزل نفسه وبلاش ينزل يصلي في المسجد لمنع انتشار العدوى للآخرين وخصوصا كبار السن. أيضا التهوية مهمة يا دكتور في مكان الصلاة. بالفعل هناك تعليمات مشددة من وزارة الأوقاف أن يكون المساجد جاهزة التهوية، مفتوحة مش مغلقة، الشبابيك مفتوحة، أن يكون في تباعد، تباعد الجسدي شيء مهم جدا جدا، ارتداء الكمامات. الإجراءات الاحترازية مطبقة في المساجد الحمد لله بقوة، احنا لازم نفعل ذلك ونلتزم بذلك لمنع انتشار العدوى للمصلين. كل الصحة والسلامة للمستمعين، وشهر رمضان يعني شهر كريم إن شاء الله، ويكون شهر للمناعة والصحة الجيدة. شكرا ليك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير. شكرا ليك وشكرا للسادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. علمني رمضان. هبة يوسف وعلمني رمضان. معنا مستمعينا الأستاذة إسلام عبد الرؤوف مدير عام بوزارة الثقافة، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أستاذة إسلام أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وانتي طيبة ورمضان كريم. كل سنة حضرتك طيبة والمستمعين بخير ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير يا رب. أستاذة إسلام، شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة، شهر الخير والقيم والمبادئ النبيلة. النهاردة في علمني رمضان، إيه القيمة اللي حضرتك هتكلمين عنها؟ رمضان زي ما حضرتك قلتي شهر الخير والبركة، شهر بنتلمسه من السنة للسنة، شهر مش كل طوائف البشر بتبقى مستنياه، لأن هو ملجأ وملاذ لناس كتير قوي. فشهر رمضان القيم اللي فيه لا تعد ولا تحصى، ويمكن من خلال صيامنا وأول حاجة بنقولها بعد كل إفطار اللهم تقبل، اليقين بأن ربنا هيتقبلنا وهيتقبل دعائنا وهيتقبل صيامنا وطاعتنا، أعتقد دي أعظم قيمة في رمضان ممكن نستشعرها كلنا. اليقين قيمة عظيمة، والتحلي باليقين يؤدي إلى السلام، السلام النفسي والسلام الداخلي. أكيد، لأن اليقين ده يعني معناه حسن الظن بالله والثقة في أن ربنا مش هيردنا خائبين أبدا. فإن احنا نبقى عندنا ثقة في الله وإن احنا في معيته وإن احنا كل خطانا هتصاحبها توفيق من الله، ده أعتقد أعظم قيمة ممكن الواحد يكتسبها في حياته كلها. أستاذة إسلام، كنت حريصة على نقل هذه القيمة العظيمة لابنك؟ أكيد، كنت حباه يفهم يعني إيه اليقين، لأن هو سلاح قوي قوي لو تحلى بيه من صغره هيبقى عارف إن هو مش لوحده في الدنيا، ويمكن عشان هو وحيد فاليقين ده لو هو هيكون سلاحه في الدنيا يبقى أنا كده عرفت أحقق له حاجة في دنيته. واليقين ده يعني اللي يوصل له مش اللي فعلا زي ما حضرتك قلتي للطمأنينة وأمان وراحة نفسية وسلام داخلي وتسليم، تسليم بين كل المجريات أمورنا كلها بيد الله، وإن هي أكيد هتبقى مقالها للخير. أستاذة إسلام، يا ترى في موقف معين حضرتك تتذكريه كان اليقين فيه هو الأمل والمخرج من هذا الموقف؟ والله المواقف عديدة، وفعلا اليقين كان هو المخرج وكان هو الوسيلة للخروج من المأزق. وأفتكر مواقف كتيرة، يمكن دلوقتي بس اللي بيحضرني موقف مع ابني وكان الفكرة فيه شبه مستحيلة. حابة لحضرتك ان انا كمان كنت ممكن متشككة في ان الحدث ده ممكن يحصل، بس علشان اسلحه بالسلاح اليقين زي ما قلت لحضرتك في الاول، قلت له انا موقنة بان ان شاء الله ربنا هيكرمنا في الموقف ده، ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيحقق لنا اللي احنا عايزينه في الوقت الصعب ده. فسبحان الله انا اللي يمكن اللي رد فعله هي اللي بتحضرني دلوقتي، ان هو اول ما فعلا كان شبه مستحيل لقيته هو بيردد لوحده يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين، وده كان في سن صغير يعني تانية ثانوي، وده لفظ هو مش دارج لا على لسانه ولا على لساني في الفترة دي. كان رد فعل للخروج من الموقف وقتها، ذهوله للخروج من الموقف، وان انا ربنا اجرى على لساني كلمة والكلمة ربنا حققها، فهو بقى في حالة ذهول. وبعد كده بقى يحاول يعني في كل مأزق بيقع فيه ان هو يلجأ الى الله، فهو عارف معنى اللجوء الى الله واليقين بإجابة الدعوة. فأعتقد أن دي في حد ذاتها قيمة كبيرة قوي قوي قوي يعني. أكيد طبعا، وأكيد القيم والمبادئ لما دايما بنعلمها لأولادنا وبنحاول إن هم يشوفوها فينا، يعني دايما الأب والأم بيكونوا قدوة للأبناء في التعلم. فعلا، وعلى قدر ما حضرتك بتتميزي في كون القدوة بفكرة قريبة من الله بالتضرع والتقرب إلى الله، وده بتعرفي تنقليه لأولادك، ده في حد ذاته أعتقد إن هو يعني الولاد كده إحنا عرفنا إن يحطهم على الطريق الصحيح لعمرهم كله فيما بعد، لأنهم هتنتقل خبرتهم باليقين منهم لأولادهم، فهيبقى عندنا على طول العمر في ناس لسه فاهمة يعني إيه التقرب وإن ربنا هو الملاذ الآمن. وشهر رمضان الكريم فرصة عظيمة لغرس هذه القيم، وإن احنا نؤكد مع أبنائنا على فضل هذه القيم العظيمة. أكيد، وهو يمكن اليقين في أبسط صوره في رمضان لو هنتكلم عليه، إن كل واحد عارف إن ربنا هيرزقه، اليقين بإن رزق كل واحد وإفطار كل فقير وكل محتاج هيكون موجود ساعة الفطار. وده اللي يمكن بنشوفه ساعة الفطار، كل الناس بتفطر ومقيمة بإن رزقها وصلها لغاية عندها، فده في حد ذاته يقين بإن رزق ربنا موجود في كل وقت وحين. رمضان كريم الله أكرم، مدهت أنا المغرب وأرحم. رمضان كريم الله أكرم، مدهت بهذا. عزيزتي المستمعة، نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله نلتقي، ويوم رمضاني جديد. شكرا لك، وكل الشكر لرجب عبد الحليم هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.